وكقولها أيضا والملائكة يسبحون بحمد ربهم، فهذه تعتبر من النظائر لقوله سبحانه وتعالى ونحن نسبح بحمدك. ثم قال كل ذكر لله عند العرب فتسبيح وصلاة، يعني كأنه الآن يقول أي ذكر لله سبحانه وتعالى فإنه يعتبر من التسبيح ويعتبر أيضا من الصلاة، لأنه قال كل ذكر لله عند العربي فتسبيح وصلاة. يقول الرجل منهم قضيت سبحتي من الذكر والصلاة، وقد قيل إن التسبيح صلاة الملائكة. طبعا عندنا هنا في هذه المسألة في هذه الآية المسألة وهي كون التسبيح في قوله نسبح بحمدك يراد به الصلاة، وهذا قد يكون فيه غرابة عند بعضهم. وأما كون التسبيح من الذكر فهذا ليس فيه إشكال، يعني كون التسبيح من الذكر ليس فيه إشكال. فنحن بحاجة إذن إلى معرفة كيف صارت الصلاة تسبيحا. أورد رواية مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها الأثر الذي ذكره، وفيه إشارة إلى صلاة أهل السماء، إشارة إلى صلاة أهل السماء، وأن أهل السماء صلاتهم أو تسبيحهم صلاة، وأنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى فيها. فتسمية التسبيح أو الصلاة بالتسبيح هذا ثابت، وابن عباس رضي الله تعالى عنه عند قوله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد عشيا وحين تظهرون، استنتج منها أو استنبط منها أوقات الصلوات الخمس. وإطلاق التسبيح على الصلاة وارد في الشريعة، يعني إطلاق التسبيح على الصلاة وارد في الشريعة، لكنه لا بد فيه من قرينة، معنى أنه إذا ورد مطلقا هكذا فالأصل في التسبيح التسبيح المعروف، ولا يصار إلى معنى آخر اللي هو الصلاة إلا بدلالة. فإذا وجدت قرينة تدل على أن المراد بالتسبيح في هذا الموطن الصلاة جاز حملها عليها. وكون الصلاة تسمى تسبيحا لأن فيها جانب التنزيه والتعظيم لله سبحانه وتعالى من جهة، وفيها أيضا جانب ذكر الله سبحانه وتعالى من جهة أخرى، وكذلك فيها ذكر التسبيح نفسه من جهة ثالثة، فيجوز أن يكون من باب إطلاق الجزء على الكل. إذا قلنا المراد التسبيح المعروف فسميت الصلاة تسبيحا من باب إطلاق الجزء على الكل، هذا معروف عند العرب. وإن قلنا لا المراد بالتسبيح الذكر فهو أيضا قريب من هذا المعنى، لأنه كل تسبيح ذكر وليس كل ذكر يعتبر تسبيحا، فإذا يكون نفس القضية أنه جزء من الذكر. أو إذا قيل إنه الصلاة والمراد أن الصلاة تشتمل على التسبيح فسميت إيش تسبيحا من هذا الباب، كما سميت سورة الفاتحة سورة إيش الصلاة، لأنه لا تقوم الصلاة إلا بها. فإذا هذه الإطلاقات كلها محتملة، يعني هذه الإطلاقات كلها محتملة. ومن الفائدة هنا أن نقول إنه حينما نسب إلى العرب تسميتهم الصلاة تسبيح، قد يقول قائل هل تعرف العرب هذا المعنى من كلامها، بمعنى أنه هل نجد في أشعار العرب ما يدل على تسميتهم الصلاة بالتسبيح؟ ما الجواب؟ طبعا لاحظوا هنا مسألة وسأشير لها بعد قليل، مسألة مرتبطة بأصول هذه اللغة المرتبطة بالتفسير. فنقول لا يلزم ما دام القرآن نزل بها فلا يلزم أن يوجد في كلام العربي إشارة لها، بمعنى أن وجودها في القرآن كاف في عربيتها، هذه قاعدة كلية، يعني وجود الكلمة في القرآن كاف في الحكم عليها بالعربية، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا وقال بلسان عربي مبين، فإذا كونه وجد في القرآن فهو عربي. كوننا لا نجد في كلام العرب قبل نزول القرآن استعمال هذا المعنى فإنه لا يعني أن هذا ليس من كلام العرب، لأن هذا لازم الكلام العرب، والنفي في مثل هذا المقام صعب، يعني صعب أن نقول إنه لا يوجد في كلام العرب قبل نزول القرآن تسمية الصلاة تسبيح. طيب، كذلك لو ثبت عندنا أنهم أن العرب لا تعرف الصلاة، قد يقول قائل هم كفار لا يعرفون الصلاة، فمن أين جاء تسمية الصلاة بالتسبيح؟ نقول جاء من العرب الذي نزل عليهم إيش؟ الخطاب. فالذي نزل عليهم الخطاب هم جزء من ماذا؟ هم جزء من العرب الذين كانوا قبل الإسلام. ولهذا قد يقع الإشكال أو المشكل عند بعضهم حينما يناقش هذه القضية ويريد أن يوجد معنى عند الجاهليين دون أهل الإسلام، ظنا منه أن انتقال بعض المعاني اللغوية إلى المصطلحات الشرعية مشكل في هذا الباب. ونقول لا، بمعنى أنه لا يلزم هذا، فالانفكاك بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي صعب، لا يمكن. لماذا؟ لأن كل معنى شرعي مبني على معنى لغوي، يعني كل معنى شرعي مبني على معنى لغوي، كونه يكون في الشرع زيادة في المعنى أو تفصيلات زائدة على المعنى اللغوي قضية أخرى، يعني قضية أخرى. فإذا يجب أن يكون عندنا فك للارتباط بين الأمرين. وقد يكون تفسيرهم للتسبيح بمعنى الصلاة ولو كان جاء في الإسلام يكون لغوي، ونكون نحن جهلنا أصله الذي اعتمدوا عليه، لأن كما قلت لكم لا يلزم، يعني النفي صعب، فلا يلزم أن يكون عندنا العلم الكامل بأن العرب لا تسمي، يعني لو واحد قال العرب لا تسمي قبل الجاهلية أو العرب في الجاهلية لا تسمي أو لا تطلق على التسبيح صلاة، نقول ما دليلك؟ يقول لم أجده. عدم العلم بالشيء لا يعني العدم، يعني عدم العلم بالشيء لا يعني العدم، ولا أقول أنه لم ينقل، لكن أقول على الأقل إن هنا في مثل هذا المقام عندنا مجموعة من الألفاظ أثبت أهل العربية ندرة النقل فيها بل انعدام النقل فيها عن العرب، وهي عربية لأنها من القرآن. فإذا هذه مسألة مهم التنبه لها. المسألة الثانية ومرتبطة بها أن بعض الباحثين اليوم، وقد عمل بجزء منه صاحب نظام القرآن والفراهي في كتاب المفردات، يجتهد في بحث معنى اللفظة في اللغة قبل نزول القرآن. الفكرة إذا تأملتها فلسفيا فكرة حلوة متميزة، لكن تطبيقها إيش يكون؟ من الصعوبة بمكان. لماذا؟ لأن ثقافة الإنسان لا تنفك عن تقريراته اللغوية، يعني ثقافة الإنسان لا تنفك عن تقريراته اللغوية، بمعنى أنه لو أخذنا كلمة من الكلمات، وأنا ما كنت انتبهت سأقول هذا الكلام ولا لجئت في كتاب النظام، وأخذنا مثال من اللي هو كتاب مفردات للمعلم الفراهي وأخذنا مثال منه، بمعنى أننا إذا جئنا إلى كلمة وذهبنا إلى شعر العرب نبحث، وذهبنا للسان والإبتاج إلى غيره، نحن نبحث في مدلول هذه اللفظة. هل نستطيع أن نفعل هذا في جميع ألفاظ القرآن؟ إذا فعلناه في لفظة لفظتين 100 لفظة، لكن ليس في كل الألفاظ نستطيع هذا. إذن الفكرة من حيث هي وأنت تتكلم عنها تجد أنها فيها شيء من ماذا؟ مما يدعوك إلى الاندهاش والانبهار بها. ولكن السؤال في تطبيقها، هل نستطيع في كل لفظة أن نعرف كيف كانت العرب تحكيها قبل النزول؟ قد نستطيع في بعض الكلمات، لا أقول لا نستطيع مطلقا، لكن قد نستطيع بعض الكلمات، لكن في كثير من الكلمات قد لا نستطيع. ولهذا نكتفي نحن بحكاية أهل الإسلام عن المعنى اللغوي لها، يعني نكتفي بحكاية أهل الإسلام عن المعنى اللغوي لها، ويستوي في ذلك النقلة من أهل العربية الذين اعتنوا بالعربية، وكذلك المفسرون من السلف. وكلما قرب المفسر من طبقة العرب كان أكثر إيش أو أحرى أن يكون أقرب إلى المعنى اللغوي. فأما إذا كان المتحدث أو المفسر من أهل اللسان سواء كان صحابيا أو تابعيا، فكلامه من حيث اللغة يعتبر إيش؟ حجة، يعني كلام العيد اللغة يعتبر حجة، ثم بعد ذلك انظر في التفسير على حسب التفصيلات التي سبقت الإشارة إليها. معنى أنه هل هو معنى واحد فيكون معنى يعني معنى قد اتفق عليه وأجمع، أو اللفظة تحتمل أكثر من معنى، وهذا قال بمعنى وذاك قال بمعنى، فينظر في هذه المعاني من حيث الترجيح. لكن المقصود أنه يعتبر حجة في اللغة، فنقله حجة. لماذا نقول هذا؟ كما قلت لكم أن بعضهم قد يقول قوله إن قال فقضيت سبحتي من الذكر والصلاة، وأن تسبيح التسبيح صلاة الملائكة، أنه قد يقول هل العرب تعرف أو تطلق على التسبيح صلاة؟ فنقول هذا الجانب إما أن يكون أطلقوه ولم يصلنا يعني عندنا فيه خبر، ولو لم يطلقوه فإن يكفينا إيش تفسير هؤلاء أن نقل بهذا. طيب، قضية ثانية كما تلاحظون اعتمد المرسل، يعني قال قيل إن التسبيح صلاة الملائكة ثم ذكر هذا المرسل، طبعا ذكره بصيغة التمريض. فعندنا جانبان، الجانب الأول جانب المعنى اللغوي، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا يعترض عليه. وعندنا الجانب الثاني جانب إيش صحة إسناد هذه الرواية، يعني بمعنى أنه الآن قبوله لي أو ذكره لهذه الرواية لا يعني أنه يقبل هذه الرواية على إطلاق، يعني لا يعني أنه يقبل هذه الرواية على إطلاق. ولهذا قال وقد قيل إن التسبيح صلاة ثم ذكر الرواية، وقوله قد قيل وهذا فيه نوع من تضعيف، لماذا؟ للمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا المعنى المعروف أو المعنى المذكور فهذا قد مضى في تقريره عنده. لاحظوا الآن كيف نفهم طريقة الطبري في معالجة الأثر. هل الآن الطبري يستشكل تسمية صلاة الملائكة تسبيحا؟ لا. ما دليلنا في ذلك؟ دليلنا أنه قال وكل ذكر لله عند العرب فتسبيح وصلاة. يقول الرجل منهم قضيت سبحتي من الذكر والصلاة، يعني إطلاق العرب على الصلاة التسبيح هذا عنده مستقر، ما إلا الآن هنا عنده مستقر ما عنده مشكلة. فإذا ليس نقاشه الآن من جهة اللغة، لكن لما أورد هذا قال قد قيل إن التسبيح صلاة الملائكة ثم أورد هذا الأثر. فإذا هذا الأثر يعزز المعنى اللغوي الذي ذكره، وإلا الطبري رحمه الله تعالى ليس جاهلا بأن سعيد بن جبير من التابعين وليس من الصحابة، يعني أنه في النهاية ماذا مرسل في انقطاع، لكنه استفاد منه في تقرير هذا المعنى اللغوي طيب بعد ذلك انتقل إلى المعنى الآخر، لأنه الآن يتكلم عن الذكر والصلاة، لما انتهى من الصلاة ذكر معنى الآخر اللي بمعنى الذكر. وأورد في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه أبو ذر أنه قال أي الكلام أحب إلى الله عز وجل، ثم ذكر سبحان ربي وبحمده، وهذا إيش ذكر يعني تسبيح، يعني هذا نوع من ماذا من الذكر اللي هو تسبيح. ثم قال في أشكال لما ذكرنا من الأخبار كرهنا إطالة الكتاب باستقصائها، يعني إذا كانوا يقول إن إطلاق هذا المعنى اللي هو التسبيح على الصلاة أو إطلاق كذلك التسبيح على الذكر أو على قول سبحان الله مثل أيضا هذا كثير، وهو صادق يعني في القرآن سواء في القرآن أو في السنة كثير جدا، وكما قال استقصاؤه في الكتاب ليس من مهمات التفسير، فاكتفى هو بهذين المعنيين. ثم رجع مرة أخرى يقرر أصل لفظة التسبيح، يعني لاحظ الآن الكلام هناك كان كلام استعمالي، يعني كيف تستعمل العرب التسبيح، استعملت التسبيح بمعنى كذا، استعملت التسبيح بمعنى كذا، لكن ما هو أصل التسبيح عند العرب؟ الآن وازن بين بداية العبارة ذكرها وأصل التسبيح الذي ذكره. لاحظوا في بداية العبارة ماذا قال؟ قال وأما قوله ونحن نسبح بحمدك فإنه يعني إن نعظمك بالحمد لك والشكر، يعني جعل التسبيح بمعنى إيش؟ التعظيم، جعل التسبيح بمعنى التعظيم. طيب وهنا قال أصل التسبيح لله عند العربي التنزيه له من إضافة ما ليس من صفاته إليه، والتبرئة له من ذلك. ثم استدل بشاعر مشهور وشعر علقمة شعر أعشى بني ثعلبة، وهذه قصيدة من قصائد يعني النفيسة من قصائد العرب تسمى المفاخرة، لأن كانت مفاخرة بين علقمة وبين نسيت الآخر. المهم احتكموا إلى الأعشى، فالأعشى حكم الآخر على علقمة، ولهذا هذا بيت فيه ذم لعلقمة، قال أقول لما جاءني فخره، يعني جاءني افتخاره بنفسه، سبحان من علقمة الفاخر، يعني سبحان إما أن تكون ضرورة الشعر أو أن يكون تركها لمعرفة السامع بها، يعني سبحان الله من قول علقمة، يعني كلام علقمة هذا أنه كلام فظيع، يعني أنه يفخر بنفسه بهذه المفاخر، والآخر أكثر فخرا منه وأحسن. طيب، فمدام هذا الآن أحد المعاني أو الأصل في المعنى، أنه الأصل عنده التنزيه، يعني سبح لله، هنا نأتي إلى مسألة أيضا دقيقة جدا في اللغة، ويترتبط بتاريخ اللفظة، يعني تاريخ اللفظة. نحن نعلم أن مادة سبح، لذا نظرنا التسبيح نقول سبح لله، هنا قالوا سبحانك هو مصدر، والمصدر هذا لا يطلق إلا على الله، سبحان الله، يعني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، ولا تتعجب من يسمي نفسه سبحان، هذا لا يجوز. أو بعضهم يرى أن سبحان من أسماء الله فيقول عبد السبحان، وإنما هو يعني وصف. فالآن سبحان الله أو سبح لله أو يسبح لله، كل هذه نظرنا إليها نجد أنها مما يختص بالله سبحانه وتعالى، وأصلها مادة سبح. وسبح أشهر مدلول لسبح في اللغة عندنا، وهي إيش هي؟ سباحة للعوم في الماء، أو السباحة في ماذا؟ في الفضاء، يعني السباحة سواء عوم في الماء أو في الفضاء مثل ما ذكر اللغة، ونبع على ذلك صاحب المفردات. طيب، لو نحن أردنا أن نربط العلاقة بين السباحة في الفضاء أو العوم في الماء مع المدلول الذي ذكره، ستجد أن هناك نوع من الصعوبة في الربط. والذي أريد أن أقوله، يعني أريد أن أصل إليه، أننا حينما نحلل اللفظة تاريخيا ولغويا، تاريخيا ولغويا، فنحن نستخدم التأويلات للربط بين هذه اللفظة ومثيلاتها في اللغة، يعني في الاستعمالات. لكن عدم أصولنا إلى الربط بدقة لا يعني عدم وجود ترابط. أحيانا يكون الربط واضحا، وأحيانا يكون الربط فيه نوع من التكلف، وأحيانا يخفى على فلان وينتبه له فلان. لكن نحن يعنينا بالأمر الأول هي قضية الاستعمال. قضية ماذا؟ الاستعمال. فإذا كان التسبيح كما قال هو أصله عند العرب التنزيه، فإذا المعنى الذي ذكره هو أنا أنه تنزيه الله، تنزيه له مما من إضافة ما ليس من صفاته إليه، يعني صفات النقص، ينزه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص والتبرئة له من ذلك. لأن صارت الآن لفظة سبحان تنزيه وتبرئة، فإذا لا تستعمل إلا إذا وجد ما يشعر بالنقص. لغلبة هذا المعنى على كثير ممن يفسر القرآن أو يتعرض للغة، يقع تكلف في بيان ما هو الشيء الذي نزه الله عنه في بعض المواطن. يعني مثلا قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، واضحة ولا لا؟ ما تحتاج تكلف لأنه فيه ادعاء الولد والله يتنزه عن ذلك. لكن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هل هذا مقام عظمة أو مقام تنزيه؟ هذا مقام عظمة، لو تأملناه بدقة سنجد أنه مقام عظمة. فما شأن التنزيه أن يأتي في مقام العظمة؟ نرجع للعبارة ذكرها أولا، لما قال يعني إنا نعظمك بالحمد لك. فإذا، وهذا يمكن يظهر باستقراء مواطن التسبيح في القرآن وبعبارات أيضا ستأتينا إن شاء الله بعض عبارات السلف في هذا، أن التسبيح فيه معنيان، معنى التعظيم ومعنى التنزيه، معنى التعظيم ومعنى التنزيه. طيب، قد يكون معنى التنزيه في بعض المواطن هو المقدم ويؤول إلى ماذا؟ إلى التعظيم. وقد يكون أحيانا معنى التعظيم هو المقدم ويتضمن معنى التنزيه، وقد في بعض الأحيان يكون محتملا للأمرين معا. يعني إذن الآن هذه اللفظة فيها جانبان، التسبيح فيه جانب التعظيم وفيه جانب إيش؟ التنزيه. طيب، أحيانا يظهر جانب التعظيم في السياق ويكون متضمنا لجانب إيش؟ التنزيه، وأحيانا يظهر جانب التنزيه في السياق ويكون مستلزما لجانب التعظيم، مستلزم جانب التعظيم. وأحيانا يكون السياق محتملا للأمرين احتمالا متقاربا، احتمالا متقاربا. إذا فهمنا التنزيه على هذا فسنبتعد عن ماذا؟ التكلف في بعض المواطن، مثل أيضا قصة إخراج بني النضير. بداية السورة ماذا قال؟ قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. طيب، سبح لله في مقام العظمة، في مقام إخراج هؤلاء اليهود. طبعا بعضهم الذي يبقى على أن التسبيح من التنزيه يتكلم عن اليهود، ولما كان هؤلاء يتنقصون الله نزه نفسه، تحس أن فيه نوع من التكلف. لا، هنا نقول أن عظمه هؤلاء ومتضمن لمعنى إيش؟ التسبيح. يعني ليس تعظيما مستقلا عن التسبيح، لكن فيه معنى التنزيه، فيكون عظم الله ما في السماوات وما في الأرض، ومن التعظيم تنزيه الباري سبحانه وتعالى. ومثل ما قلنا في سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لكن وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هذا مقام التنزيه فيه إيش؟ واضح تماما. ثم يستلزم هذا التنزيه تعظيم الباري سبحانه وتعالى، وستأتينا إن شاء الله بعض العبارات في معنى التسبيح والتقديس إذا قرأنا. تفضل. قد يقول قائل أنه لما جاء محمد بالقرآن تغيرت لغة العرب، فلا يعني نعتد بما ورد عن العرب في هذا الوقت، كيف نرد عليهم؟ يعني من يقول تغيرت لغة العرب، هذا يحتاج منه إلى تدليل على هذا الكلام. نقول لم تتغير، الذي حصل فقط هو استخدام بعض الألفاظ التي أصولها عربية بلا خلاف لمعان شرعية. بمعنى الصلاة مثلا، الصلاة أنت إذا أردت تفسر الصلاة تقول الصلاة بمعنى الدعاء، مثل ما موجود عندنا الآن هنا. طيب، الصلاة بمعنى الدعاء هذا هو أصلها في اللغة. طيب، لكن ماذا حصل إذا قلت هلموا نصلي صلاة الجنازة؟ هل في أحد يفهم أن مراد الصلاة هنا الدعاء، أو هي صلاة مخصوصة؟ هي صلاة مخصوصة. إذا قلت صلاة الظهر، صلاة الاستسقاء، صلاة الفجر، أو قلت أنا قائم أصلي، في أحد يفهم قائم أدعو؟ ما أحد يفهم هذا الشيء. لماذا؟ لأن انتقلت بالاستعمال الشرعي إلى أفعال مخصوصة، لا ترجع إلى اللغة إلا بقرينة. فإذا وجدت قرينة ترجعها إلى المعنى اللغوي، هذا في المعنى الشرعية، رجعنا إلى المعنى اللغوي. مثل قوله سبحانه وتعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، هل لا يفهم فيها صلي عليهم، صلي عليهم ماذا؟ يعني ادعو لهم، هنا واضح. لكن ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أيضا السياق يدل على أن المراد صلاة إيش؟ الجنازة. فإذا مسألة القرينة سواء كانت سياقية أو حالية هي اللي تحدد هل المراد المدلول اللغوي أو المدلول إيش؟ الشرعي. لكن لا يزال المدلول اللغوي موجودا، ولهذا دائما تلاحظ في التعريفات يقول لك المعنى اللغوي، المعنى الشرعي، أو التعريف اللغوي، التعريف إيش؟ الشرعي. فهذا إذن معناه أننا لا نفقد اللغة إطلاقا في هذا، فقط يكون فيه زيادات، يعني زيادات على بعض الألفاظ. نعم شيخ، حسن الله إليكم، هل يمكن الجزم بأن لفظة معينة هي من مبتكرات القرآن؟ والله الجزم بأن لفظة معينة من مبتكرات القرآن هذا لا يقوله إلا واحد ما شاء الله مستقرئ. وثقتنا ببعض العلماء مثل الطاهر بن عاشور لأنه هو صاحب هذا المصطلح مذكرات القرآن، يعني ثقتنا بعلمه يجعلنا ندعي له، لكن لو واحد اكتشف خلاف ذلك فمعه دليل واضح. ولهذا نقول يعني باب الفائدة ننتبه لها في طريقة في طريقة تلقي العلم، يعني في طريقة تلقي العلم نحن يعني في طريقة تلقي العلم نحن شئنا ما بينا نحن سراء لماذا؟ لمن يعلمنا، يعني في النهاية الذي يعلمنا يوجهنا، يوجهنا يمين يسار وسط إلى آخره. هذه طريقة، هذه طبيعة الإنسان، طبيعة البشر، يعني ما هي مسألة الآن، هي طبيعة البشر. فعلى قدر ما نحن نثق بعلم المتكلم وبما عنده من كم من المعلومات تجد أننا إيش نجعل ما قاله على باب التسليم. واضح الفكرة؟ فمبتكرات القرآن، وهذا مصطلح يستخدمه الطاهر بن عاشور، يعني مبتكرات القرآن، هذا إذا رجعنا إليه نجد أن الطاهر يذكره بكل ثقة لأنه إنسان مستوعب ومستقرئ. لكن لو واحد اكتشف أنه والله هذا لا ليس مبتكرات القرآن والدليل كيت كيت كيت كيت، خلاص انتقضت القضية. لكن عندنا نحن كما قلت لكم ثقة به أن نقول هذا من مبتكرات القرآن. أقل ما نقول، وقد حكاه الطاهر بن عاشور أنه من مبتكرات القرآن. ومن باب الاستطراد يعني أنا كنت اليوم سبحان الله أفكر في الطاهر رحمه الله تعالى، كنت أفكر مسألة استطرادية، كنت أقرأ كثير من رسائل، عندنا ما شاء الله في السعودية أكثر من 30 رسالة عن الطاهر بن عاشور. فأقول هل احتفى أهل تونس بالطاهر بن عاشور مثل ما احتفى به أو محتفية به عندنا هنا؟ كان سؤال كذا خطر في البال، طبعا ما عندي جواب عنه الآن، لكنه كذا خطر اللي كنت أفكر فيه رحمه الله تعالى. وكان آخر شيء اللي ادعى لذلك كان في رسالة جاءتني على الواتساب وكنت أريد أرسلها للشيخ محمد الحمد، الشيخ محمد الحمد له عناية به وبالخضر حسين، فكنت أريد أن أرسله لكن ما وجدته يعني استخدم وسيلة الواتساب، ما أستطيع أرسله صورة. فكنت أريد أن أسأل نفس السؤال، هل ترى أن أهل تونس احتفوا بالطاهر مثل ما احتفينا به؟ ولكن مضى هذا، لعل بعد الدرس أرسلها له. هذه مستطردية. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وقد اختلف أهل التأويل في معنى ذلك التسبيح والتقديس في هذا الموضع، فقال بعضهم: قولهم نسبح بحمدك نصلي لك ذكر من قال ذلك. حدثني وساق بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: يقولون نصلي لك. وقال آخرون: نسبح لك التسبيح المعلوم. ذكر من قال ذلك: حدثنا وساق بسنده عن قتادة في قوله: ونحن نسبح بحمدك، قال: التسبيح التسبيح. قوله قبل الشيخ نلاحظوا الآن، هو بعد أن استقر عنده المعنى وذكر الأحاديث ذكر خلاف أهل التأويل في هذا الموطن فيما معنى إيش، لأنه الآن الكلام الآن في معنى التسبيح من حيث اللغة ذكره انتهى من ما هو معنى التسبيح في هذه الآية: ونحن نسبح لك. إما يكون نسبح لك نقول سبحان الله سبحان الله مثل قول قتادة، أو نسبح لك نصلي لك. فإذا لم يخرج الآن المعنى عن أحد احتمالين عندهم، أن يكون الذكر المعروف أو أن يكون إيش الصلاة، وكلاهما يطلق عليه كما قلنا قبل تسبيح، يعني كلاهما يطلق عليه تسبيح. ولذا الطبري رحمه الله تعالى لم يعرج هنا على الترجيح بينهما، لأنهما كما تلاحظون كلاهما محتمل، والصلاة يعني جزء كبير جدا منها ماذا؟ تسبيح. والأثر الذي أورده عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم في إشارة إلى هذا المعنى، لأنه الآن ذكر أنهم يعني الساجدون يقولون سبحان ذي الملك والملكوت، والراكعون يقولون سبحان ذي العزة والجبروت، واللي في السماء هذا يقولون سبحان الحي الذي لا يموت، كلها إيش نفس معنى قتادة. فإذا جمعت الصلاة بين المعنى الذي ذكره وبين التسبيح نفسه، كما الصلاة عندنا الآن، ليست الصلاة بالنسبة لنا فيها تسبيح خاص يعني سبحان الله سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم نفسها، يعني حتى صلاة الملائكة بتكون بنفس الصورة. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ونقدس لك، والتقديس هو التطهير والتعظيم، ومنه قولهم سبوح قدوس، يعني بقولهم سبوح تنزيه لله جل وعز، وبقولهم قدوس طهارة له وتعظيم. ولذلك قيل للأرض أرض مقدسة، يعني بذلك المطهرة. فمعنى قول الملائكة إذن ونحن نسبح بحمدك ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك، ونصلي لك ونقدس لك، ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. وقد قيل إن تقديس الملائكة لربها صلاتها له، كما حدثنا وساق بسنده عن قتادة في قوله ونقدس لك، قال التقديس الصلاة. وقال بعضهم ونقدس لك نعظمك ونمجدك. ذكر من قال ذلك: حدثني وساق بسنده عن أبي صالح في قوله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال نعظمك ونمجدك. حدثني وساق بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ونقدس لك، قال نعظمك ونكبرك. حدثنا وساق بسنده عن ابن إسحاق ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لا نعصي ولا نأتي شيئا تكرهه. حدثت وساق بسنده عن الضحاك في قوله ونقدس لك، قال التقديس التطهير. وأما قول من قال التقديس الصلاة أو التعظيم، فإن معنى قوله ذلك راجع إلى نحو المعنى الذي ذكرنا من التطهير، من أجل أن صلاتها لربها تعظيم منها له، وتطهير بما ينسبه مما ينسبه إليه أهل الكفر به. ولو كان مكان ونقدس لك ونقدسك كان فصيحا من الكلام، وذلك أن العرب تقول فلان يسبح الله ويقدسه، ويسبح لله ويقدس له بمعنى واحد. وقد جاء بذلك القرآن، قال الله جل ثناؤه كي نسبحك كثيرا، وقال في موضع آخر يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. نعم، التقديس طبعا التسبيح واضح عندنا في التقديس. الآن الأصل كما ذكر في التقديس اللي هو التطهير، يعني قدسه بمعنى إيش؟ طهره. فلاحظوا الآن أن التنزيه تبرئة والتقديس تطهير، يعني إذن الآن مقام ماذا؟ مقام السلب أو مقام الإيجاب بناء على هذا؟ مقام السلب ولا لا؟ بمعنى أن نسلب عنك النقائص، يعني لا ينسبون إليه النقائص. لكن التسبيح تنزيه والتقديس تطهير. طيب التطهير هذا الذي ذكره الآن في قوله من صفات، قال ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الناس، يعني نقدسك، أي نمكنه فعله بمعنى إيش؟ نقول فعله، يعني جعله إيش؟ مو جعله معذرة، يعني فعل كذا معنى وجده أو أوجده على هذه الصفة، أو جعله على هذه الصفة، ليست معنى الجعل معذرة، لأنه قدس بمعنى فعل، يعني بمعنى أنه حكم ولا حكم حتى، يعني وصفه بهذا الوصف اللي هو وصف ماذا؟ التقديس. فكأنه طهره من الأدناس أو من أن ينسبه إلى ما يدنس. ولو تأملتم مثل الأرض المقدسة، أدخل الأرض المقدسة أي مطهرة، فإذا سمي الشيء مقدسا لأنه مطهر من ماذا؟ من الأدناس. فإذا طهر من الأدناس والأرجاس فإنه يعتبر ماذا؟ مقدس، يعتبر مقدسا. ولو تأملتم كلام العرب في مادة القاف والدال والسين ستجدون أن معاني الطهارة فيها، ومنها أيضا الماعون الذي يستخدم للطهارة، يسمون يعني يأخذونه أو يشتقونه من نفس المعنى، يعني من نفس المعنى، لأنه موصل إلى ماذا؟ إلى التطهير، لأن الماء يتطهر به. طيب ما دام المعنى هذا هو الذي تدور حول الكلمة اللي معنى التطهير، فإذا كانت هي الأصل فكل ما يدل على التعظيم سيكون من لوازم هذا التطهير. ولهذا تسمية الصلاة أو تفسير التقديس بالصلاة، قالوا ونقدس لك، قال التقديس الصلاة، هذا قول قتادة. هل مراد قتادة؟ طبعا هذا اعترض عليه ابن عطية رحمه الله تعالى، قال وهذا ضعيف كلام قتادة. ولكن نقول لو كان مراد قتادة أن الصلاة تسمى تقديسا، يعني أنها تقديس مثل ما قلنا في التسبيح، لو كان قول هذا فيمكن، يعني يمكن يكون اعتراض ابن عطية في مكانه. ولكن مراده أن من آثار التقديس ماذا؟ الصلاة، بمعنى أن الصلاة تؤول إلى ماذا؟ إلى معنى تقديس الله سبحانه وتعالى. ما الذي يدل على تنزيهك لله وتطهيرك له؟ كونك إيش؟ تصلي له. إذا فهمت بهذا المعنى، إذا فهمت بهذا المعنى جاز أن نقول نقدس لك، أن نقول نصلي لك، لأن الصلاة مؤداها أو إنما عملت لأجل أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا مقدس ومطهر. طيب القول أيضا بأن نعظمك ونمجدك نفس القضية، يعني نفس المعنى. فإذا التقديس يؤول إلى ماذا؟ إلى معنى التعظيم والتمجيد. وأورده كما تلاحظون عن أبي صالح. طبعا أبو صالح الآن هنا قائل وليس بناقل، وهذه فائدة سبق أن نبهنا عليها. بمعنى الآن عندنا أبو صالح الآن مفسر، طبعا من التابعين، ونعرف نحن أن الرواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن هذه رواية إيش فيها كما يقولون سلسلة إيش الكذب، بعد إذا أخذ معه محمد بن مروان السد الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس كما يسمونه سلسلة الكذب. فقد يقول قائل طيب الآن مدام أبو صالح متهم فلماذا نأخذ كلامه؟ ولهذا نقول القاعدة كل من اتهم بضعف أو غيره فإنه إذا روى عولج كرواية، لكن إذا قال فيعالج كرأي، إن يعتبر رأيا ويعالج رأيا، وهذا الذي فعله الآن الطبري رحمه الله تعالى في هذا الموطن. طيب أيضا مجاهد قال نفس المعنى، نعظمك ونكبرك. كذلك ابن إسحاق، لكن ابن إسحاق أيضا أبعد في المعنى، يعني قال نسبح لك بحمدك ونقدس لك، قال لا نعصي ولا نأتي شيئا تكرهه. إذن صار من معاني تسبيح الله وتقديسه أو بالذات التقديس من معاني أنك لا تأتي ما يكره. إذا كنت لا تأتي ما يكره معناه أنك إيش؟ تعظمه. فإذا كلها تلاحظون تدور حول هذه المعاني. ثم أورد قول الضحاك التقديس قال التطهير، وهذا تفسير إيش؟ لفظي، يعني التقديس تطهير تفسير لفظي. طيب الطبري الآن يريد أن يوجه الأقوال. قال الطبري وأما قول من قال التقديس الصلاة أو التعظيم، لأن الصلاة والتعظيم فيها إيش؟ فيها خروج عن الأصل. قال فإن معنى قوله ذلك راجع إلى نحو المعنى الذي ذكرنا من التطهير، اللي يقول من؟ قول الضحاك الذي ذكره أخيرا، وهو قوله الذي ذكره قبل، من أجل أن صلاته لربه تعظيم منها له وتطهير مما ينسبه إليه أهل الكفر به. يعني الخلاصة لنفس الكلام من قبل، أننا الآن أمام أصل اللفظة وما تؤول إليه هذه اللفظة. أصل اللفظة في التقديس بمعنى التطهير، يعني أننا نسبح بحمدك، نعظمك وننزهك ونقدس لك، أي كما قال هو في بداية كلامه أقال نطهرك نطهرك، أو قال ننسبك إلى ما هو من صفاتي من صفاتك من الطهارة من الأدناس. فإذا وصفه أو نسبه إلى الصفات التي فيها معنى الطهارة من الأدناس هو إيش؟ تقديسه سبحانه وتعالى. والوارد في حديث سبوح إيش؟ قدوس، هو نفس الآية يعني أو نظير لهذه الآية. فإذا الآن معنى الطهارة الآن في هذا، إذا كنا نطهره سبحانه وتعالى يعني ننسبه إلى الكمال في هذا، فتعظيمنا له يؤول إلى هذا المعنى، وصلاتنا له تؤول إلى هذا المعنى. فإذا إما أن يكون التفسير الوارد عن السلف عندنا جاء على اللفظ مثل تفسير الضحاك لأنه قال التقديس التطهير، وإما أن يكون لازم هذا المعنى لمعنى ماذا؟ التطهير، لازم معنى التطهير. واختلفت هذه عباراتهم، لعبر بالصلاة أو الذي عبر بالتعظيم، أو كما عبر أو اللي هو ابن إسحاق أنه قال لا نعصي ولا نأتي شيئا تكره، وهو يعود إلى معنى التعظيم. طيب مسألة الثالثة الأخيرة ذكرها في مسألة لغوية في قضية طريقة إيش الخطاب بمادة نقدس، هل تحتاج للام أو لا تحتاج؟ طبعا قاعدة في هذا الباب، إذا كان الفعل يتعدى باللام ويجوز تعديه بغير اللام فورود اللام فيه للتقوية، ورود اللام فيه إيش؟ للتقوية. نقول نحن نقدسك، وقد وردت هذه في القرآن كي نسبح كثيرا، لكن ما ذكر التقديس، لا هذا في التسبيح ماشي، أن نقول قدسه وقدس له، يعني قدسه وقدس له، فقولنا قدسه وقدس له أو قولنا سبحه وسبح له، اللام هنا لإيش؟ للتقوية، يعني لام للتقوية، يعني تقوية الفعل لمفعولها، يعني تقوية الفعل لدخوله على مفعولها. لكن أيهما الأبلغ، أيهما الأبلغ في هذا المقام، هذا أو ذا؟ الجواب أن هذا يختلف باختلاف ماذا؟ السياق. ونحن عندنا طبعا يقين أن استخدام القرآن لللفظة في هذا الموطن بهذه الطريقة أبلغ من استخدامه له بدونها، بمعنى أنه لو قال قائل ونحن نسبح نسبح بحمدك ونقدس لك، أن الأبلغ نقدسك، نقول هنا لا. لماذا؟ لأن اختيار القرآن في هذا الموطن إيش؟ نقدس لك، نقدس لك. فإذا هذا أيضا من الأشياء التي يعني ينتبه لها. وهنا يقول هو لو كان مكان ونقدسك ونقدس لك نقدسك كان فصيحا من الكلام، يعني هنا الآن مسألة لغوية بحتة ما لا علاقة بماذا؟ بالقرآن. هو فقط يقول إن نقدسك ونقدس لك واردان عن العرب، يعني واردان عن العرب. فنحن نحتاج أن نفهم هذا الأسلوب الذي ذكره بهذه الطريقة، يعني ليس أكثر من هذا، لأنه قد يقول قائل لماذا يفترض هذا الافتراض والقرآن كذا. نقول هو الآن مبحثه لغوي بحت، المبحث هنا لغوي بحت، ولهذا يكثر عند الفراء رحمه الله تعالى في كتاب معاني القرآن مثل هذا الأسلوب، إنه ولو قيل كذا افتراض، هو لماذا يفترض؟ لأنه لغوي، فهو يريد أن يبين طرائق العرب في ماذا؟ في الخطاب، ليس إلا. هل هي واردة في القرآن؟ ممكن نستشهد لها. غير واردة في القرآن يبقى أنها من طرائق العرب في الخطاب لا أكثر من هذا. نعم. قال رحمه الله: القول في تأويله قول في تأويل قوله عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم يعني بقوله أعلم ما لا تعلمون مما اطلع عليه من إبليس وإضماره المعصية لله وإخفائه الكبر، مما اطلع عليه تعالى ذكره منه وخفي على ملائكته. ذكر من قال ذلك: حدثنا وساق بسنده عن ابن عباس إني أعلم ما لا تعلمون يقول إني قد اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره. حدثني وساق بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم ما لا تعلمون يعني من شأن إبليس. حدثنا وساق بسنده عن مجاهد إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. حدثني وساق بسنده عن مجاهد مثله. حدثنا وساق بسنده عن مجاهد مثله. حدثنا وساق بسنده عن مجاهد في قوله إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. حدثني وساق بسنده عن مجاهد في قوله إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس كتمانه الكبرى ألا يسجد لآدم. حدثني وساق بسنده عن مجاهد في قول الله إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية. حدثنا وساق بسنده عن مجاهد مثله. حدثني وساق بسنده عن مجاهد في قوله إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها وقال مرة آدم. وحدثني وساق بسنده عن مجاهد عن عبد الوهاب بن مجاهد يحدث عن أبيه في قوله إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها وعلم من آدم الطاعة وخلقه لها. حدثنا وساق بسنده عن مجاهد في قوله إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. وحدثنا وساق بسنده عن ابن إسحاق إني أعلم ما لا تعلمون قال فيكم ومنكم، ولم يبدها لهم من المعصية والفساد وسفك الدماء. وقال آخرون معنى ذلك: إني أعلم ما لا تعلمون من أنه يكون من تلك الخليفة أهل الطاعة والولاية لله جل ذكره. ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر وساق بسنده عن قتادة قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنوا الجنة. وهذا الخبر من الله تعالى ذكره ينبئ عن أن ملائكته التي قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، استفضعت أن يكون لله جل ثناؤه خلق يعصيه، وعجبت منه إذ أخبرت أن ذلك كائن. فلذلك قال لهم ربهم: إني أعلم ما لا تعلمون، يعني بذلك والله أعلم إنكم لتعجبون من أمر وتستفضعونه، وأنا أعلم أنه في بعضكم، وتصفون أنفسكم بصفة أعلم خلافها من بعضكم، وتعرضون بأمر قد جعلته لغيركم. وذلك أن الملائكة قالت لربها لما أخبرها ربها بما هو كائن من ذرية خليفته من الفساد وسفك الدماء، قالت لربها: ربنا أجاعل أنت في الأرض خليفة من غيرنا يكون من ذريته من يعصيك أم منا، فإنا نعظمك ونصلي لك ونطيعك ولا نعصيك. ولم يكن عندها علم بما قد انطوى كشحا عليه إبليس من استكباره على ربه. فقال لهم ربهم: إني أعلم غير الذي تقولون من بعضكم. وذلك هو ما كان مستورا عنهم من أمر إبليس وانطوائه على ما كان قد انطوى عليه من الكبر، وعلى قيلهم ذلك ووصفهم أنفسهم بالعموم من الوصف عوتبوا. نعم، عوتبوا إيش في ترجع ليش؟ كيف؟ إنما على قيلهم ذلك عوتبوا. نعم حسنت. لو كان محمود شاكر رحمه الله تعالى لوضع قبل عوتبوا يساوي، أذ يضعها يساوي إذا صار يعني الجملة التي بعدها مرتبطة بجملة سابقة بعيدة عنها، وهذه أحد مواطن استخدم فيها يساوي. أذكر من باب الطرفة أنا استخدمتها في الدكتوراه، فكان عندي مشرف، يعني المشرف الأول لأنه بعدين سافر، فكنت حاط يساوي، فاستغرب يساوي هذه، فقال ليش هذه؟ قلت والله هذه قصتها كيت كيت كيت، وهذه استخدمها محمود شاكر. أنا على بالي أقول محمود شاكر خلاص، قال يا ابني سيبنا من الكبار خليها فصلة من قوطة. طيب الآن في قول سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون، ماذا تلاحظون على سياق التفسير الآن واللفظ القرآني؟ لو قال قائل إني أعلم ما لا تعلمون عام، جميل، ألا يخدمه سياق اللفظ إني أعلم ما لا تعلمون؟ أليس سياق اللفظ يخدمه؟ بلى. لكن إذا نظرنا إلى ما ذكره جمهور مفسري السلف، خصوه بماذا؟ بقصة خفاء ما كان من إبليس. وهذا مقام أريد أن ننتبه له، يعني مقام يبرز فيه فقه المفسر المتأخر، فقه المفسر المتأخر في فهم كلام المتقدمين. بمعنى قد يقول قائل منا: ما دام الله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون، فليس هناك دليل على ماذا؟ على التخصيص. وهنا يجب أن ننتبه إلى كون مجموعة من السلف ولم يرد عنهم إلا يعني مخالفة واحدة، على الأقل عن جماهير السلف ماشيين على التنبيه على أن هذا هو المراد بعينه، فتجاوزه إلى غيره ليس من الفقه. لماذا؟ لأن ليس المقام الآن مقام إثبات عموم علم الله. السياق الآن، هل السياق سياق إثبات عموم علم الله؟ لا. والملائكة عندها أشكال في في في إثبات عموم علم الله؟ الجواب لا. إذن هو علم خاص، أعلم علما فيكم لا تعلمونه أنتم، هكذا فهم السلف. هل تفهمون أحيانا أننا نحن عندنا مشكلة في فهم كلام متقدمين وعدم النظر إلى سياق الآيات، يعني يجعلها على العموم، يجعلها ماذا؟ بينظر إليها نظر آخر. ماذا سيقول؟ إني أعلم ما لا تعلمون، هذا عام، فلماذا يخصها فلان وفلان؟ هذا عندي من خلال النظر ومعرفة طرائق القوم، يعني من الصحابة وتابعين أتباعهم، ونظرهم إلى السياقات، أن الإشكال عندنا وليس عند المتقدمين، لأن الصحابة، لأن الملائكة ليس عندها إشكال في ثبوت علم الله سبحانه وتعالى بما كان وما يكون وما لو كان كان، العبارة المشهورة هذه كيف كان يكون، ما عندهم إشكال في هذا. لكن المسألة الآن مرتبطة بسياق محدد في هذه المسألة، أنا أعلم شيء أنتم لا تعلمونه في هذه المسألة. ما هو الشيء الذي أعلمه ولا تعلمونه؟ محدد. فكونهم يعني كونهم يتوجهون إلى تحديده، فتحديدهم لهم واتفاقهم عليه يجعله إيش؟ هو المراد دون غيره، يعني يجعله هو المراد دون غيره. هذا هو الأسلوب الأمثل في التعامل مع الأقوال في مثل هذه، ومعرفة أن هذا ما جاء من فراغ، وأن السياق يخدم ما قالوه، أن السياق يخدم ما قالوا. لأني لما تأملت كلام السلف ورجعت إلى بعض التفاسير المتأخرة، مثل تفسير ابن عطية وبعض التفاسير المتأخرة، أشاروا إلى مسألة ماذا؟ العموم. والعموم ليس خافيا على ابن عباس وعلى مجاهد وعلى غيره من من من من, من هؤلاء المفسرين، ليس خافيا عليهم. فكونهم لا يتجهون إلى هذا العموم وتتوارد كلمتهم على أن المراد علم خاص، فهذا دلالة على ماذا؟ على أن المراد هنا علم خاص. لكن هذا العلم الخاص لا ينفي العلم إيش؟ العام. لذلك يجب أن نفرق بين الأمرين. ما معنى واحد يأتي يقول والله ما دام إذا هذا فيه نقص من من من إثبات علم الله، نقول لا، هنا الآن في قضية محددة، أنا أعرف شيء في هذه المسألة أنتم لا تعرفونه وسيظهر لكم. والمسألة مسألة إبليس هذه اللي ذكرها الصحابة والتابعون. لاحظ الآن رواية الضحاك عن ابن عباس، ورواية السدي عن أشياخه اللي هي المشهورة اللي تكلمنا عنها سابقا، ومجاهد بطرق متعددة عن مجاهد، كلها على هذا المعنى. وتلاحظون كل الطرق أو أغلبها عن مجاهد رحمه الله تعالى. ثم ابن إسحاق، ثم يأتينا قول آخر، إني أعلم ما لا تعلمون، نقلها إلى موضوع آخر في الخليقة، يعني وليس في ماذا؟ في إبليس، يعني أعلم في هذا الخليفة أنه سيكون منهم أهل طاعة إلى آخره، يعني من الأنبياء والصلحاء وغيرهم. وقال أيضا محتمل، هو ذا قول قتادة، يعني قول إيش؟ محتمل. فإذا ليس عندنا الآن، أو نلاحظ نحن الآن أن أقوال السلف تتجه إلى ماذا؟ إلى التخصيص، لا تتجه إلى التعميم. فالذي سيقع عندنا نحن متأخرين أن نسلك الجادة. إيش الجادة؟ الخبر على عمومه ولا لا؟ الخبر على عمومه في مثل هذا المكان سلوك للجادة. يعني لو واحد جاء قال الخبر على عمومه، مثل ما ذكرتكم، يعني ذكره ابن عطية رحمه الله تعالى وذكره بعض المتأخرين، أنه إن يعلم ولا تعلمون أنه عام، هذا سلوك جادة ليس مرادا. إنما المراد علم معين، إني أعلم شيئا في هذا الموضوع لا تعلمونه وأنتم. ما هو هذا الشيء؟ بحثوا عنه، بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا، يعني بعضهم هل قالوا باجتهادهم؟ ما في إشكال حتى لو قالوا باجتهاد. من المسألة الآن أنه هل المراد في سياق الآيات إثبات عموم علم الله، أو المراد في سياق الآيات التنبيه على علم خاص في هذه المسألة التي صار فيها الحوار بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وطبعا اللي يقرأ يعرف أن السياق متجه إلى إثبات قضية خاصة في هذا المقام، يعني أعلم في هذا الأمر شيء لا تعلمونه. فبحثوا عن هذا الشيء، ما هو؟ هل هو ما حصل من إضمار إبليس للمعصية، أو هو ما سيكون من أبناء هذا الخليفة من صلحاء وأنبياء ومؤمنون يقومون بأمر الله سبحانه وتعالى، قد يكون، لكن نلاحظ أن الاتجاه الأول أقرب. والسياق ماذا يشعر به؟ قصة إبليس، نجات قصة إبليس بعدها، فالسياق مشعر بأن قصة إبليس هي المقصود الأول في هذا. طيب، إذا كان كذلك في قول الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون، لاحظوا أنه سيقع عندنا قضية مهمة جدا سبق نشرنا إليها، وهي نحن الآن في السماء، يعني كل الأخبار الآن في السماء ليست في الأرض، يعني الأرض الآن الأرض في تلك اللحظة غير مسكونة، سواء قلنا أنه سكنت بالجن ثم حصل ما حصل، أو قلنا إنها إيش لم تسكن أصلا على حسب الخلاف الوارد سابقا. فإذا كل الخبر الآن إيش في السماء. ولماذا نقول هذا الكلام؟ لكي ننتبه أن المسألة الآن دائرة بين الملائكة ومن في حكمهم. من هو الذي في حكمهم؟ إبليس، لأن إبليس كما قال الله سبحانه وتعالى كان من الجن ففسق عن ربه، وإبليس خلق من مارج من نار، والملائكة خلقت من ماذا؟ من نور. لكنه في تلك الفترة لما قبل خلق آدم وأثناء خلق آدم هو حكم من؟ حكم الملائكة، يعني حكمه حكم الملائكة. والدليل على أن حكمه حكم الملائكة أنه لم يحتج بنوع جنسه في خروجه عن الأمر، لما كما سيأتينا لما الله سبحانه وتعالى قال قلنا للملائكة تسجد آدم، ما قال إبليس أنا لست من الملائكة فلا يدخل فليش من الخطاب، ما قال هذا الكلام، مما يدل على أنه علم أنه داخل في الخطاب. ومما يدل على أن الخطاب إذا نزل للملائكة يعني في السماء، فمن كان يعني في مكان في حكمه فهو مأمور من يفعل نفس إيش الفعل. هذه قضية واضحة جدا من خلال السياقات. لماذا أقول هذا؟ أقول هذا لأننا نريد أن ننتبه إلى أن العموم في هذه غير مقصود، العموم غير مقصود، إني أعلم ما لا تعلمون في شيء محدد الآن، مقصود شيء محدد، وليس المراد إثبات عموم علم الله، هذا اللي نريد أن ننتبه له. فإذا فهم السلف هنا، وهذا يعني دليل على دقة فهمهم، يعني فهمهم لهذا كونهم يوجهونه إلى خاص من الأمر، هذا يشعرك بماذا؟ بأمر مهم جدا، وهو أنك حينما تنظر في أقوالهم تتوقف وتتأمل ما الذي دعاهم أن يقولوا بهذا القول، كيف فهموا سياق الآيات، كيف توجهت الآيات إلى ما ساقوا إليه هذا الخبر، أين دليلهم من هذا السياقات. فإذا تأملت تجد أن القول قولهم، تجد أن القول قولهم، وهذه تظهر لك بعد المعاينة مرة بعد مرة. وإلا العموم سهل، أي واحد ممكن يقول الله إيش إني أعلم لا تعلمون عام ومنه كذا، هذه سهلة ولا لا؟ أن نقول إني أعلم ما لا تعلمون عام ومنه كذا، لكن هل المراد الآن سياق الخطاب يريد إثبات العموم ولا التنبيه على أمن خاص إني أعلم شيئا لا تعلمونها أنتم؟ فما هو هذا الشيء؟ نبحث عنه، هل هو كذا أو كذا؟ هكذا فهم هؤلاء الكرام هذا الخطاب في قوله إني أعلم ما لا تعلمون. وسبق طبعا بعض الروايات بنفس المعنى، وستأتي إن شاء الله أيضا بعض الروايات بنفس المعنى، أن كلها متجهة إلى خبر إبليس في هذا الأمر. طيب، قال بعد ذلك وهذا الخبر من الله تعالى ذكره ينبئ عن أن ملائكته التي قالت أتجعل فيها من يفسد فيها استفضعت أن يكون لله جل ثناؤه خلق يعصيه، وعجبت منه إذ أخبرت أن ذلك كائن، فلذا قال لهم الله إني أعلم ما لا تعلمون. وطبعا إني أعلم ما لا تعلمون كما تلاحظون ساق التنبيه للأمرين، يعني أن يكون في الذرية من يعبد الله، أو أن يكون من طوى عليه أمر إبليس، وهو ما كان مسورا عنهم من أمر إبليس وانطوائه على ما كان قد انطوى عليه من الكبر. وعن قيلهم ذلك ووصفهم أنفسهم بالعموم من الوصف عوتبوا، يعني هم قالوا، يعني الآن هم يتكلمون عن أنفسهم كلهم، أن نحن نسبح وحمدك ونقدس لك، كانوا يقولوا من أدراكم أنكم كلكم فيكم هذا الوصف، وفيكم واحد ما تعلمون عنها، ما قالهم هذا كلام، لكن هذا ما فعله. إذا تأمل السياق، السياق الآن هم يقولون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فالله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون، فكأنهم عتبوا على التعميم، قالوا نحن نسبح يعني كلنا نسبح، يعني نسبح لك كلنا ونقدسك كلنا. هل هذا صحيح في حق إبليس؟ هل هم يعرفون من طوى عليه ضميره؟ ما يعرفون. فإذا عوتبوا، كانوا يقول الطبري عوتبوا في التعميم في الوصف الذي وصفوا به أنفسهم، وهم لا يعلمون بما في باطن إبليس. تأمل الآن القول مرة أخرى، قال وذلك أن الملائكة قالت لربها لما أخبرها ربها بما هو كائن من ذرية خليفته من الفساد وسفك الدماء، قالت لربها ربنا أجاعل أنت في الأرض خليفة من غيرنا يكون من ذريته من يعصيك أم منا، فإنا نعظمك ونصلي لك ونطيعك ولا نعصيك. ولم يكن عندها علم بما قد انطوى كشحا عليه إبليس من استكباره على ربه، فقال لهم ربهم إني أعلم غير الذي تقولون في من بعضكم إلى آخر كلامه. وبهذا يتبين مساق تفسير من فسر من الصحابة والتابعين أن المراد خبر ماذا؟ إبليس بعينه، أن يكون خبر إبليس بعينه. ولعلنا نقف يعني عند هذا، لأن الوقت يعني يكاد يكون السنة يعني وصل تقريبا إلى نعم. شيخ صلى الله عليكم، هذه العلة التي ذكرها وصف أنفسهم بالعموم من الوصف لم تذكر في الآثار. صدقت، لكنها كأنها إشعار يعني أو إشارة من من من يعني كيف نجمعها، يعني السياق والعتاب اللي حصل إني أعلم ما لا تعلمون، إذا رديتها إلى هذا المعنى كأنه تنبيه على أنهم قد عموا وهم لا يعلمون أن فيهم من يخالف هذا العموم، ولا هي ما ذكرت في الآثار مباشرة، ما ذكرت، لكن هو استنبطها من خلال السياق. نعم. طيب الشيخ حصل عليكم سؤال آخر، ما سبب تكرار الآثار عن مجاهد؟ والله هذه انتبه لها الشيخ الإسلام تيمية في مقدمته لما تكلم أن الطبري رحمه الله تعالى يعني يكرر الآثار عن مجاهد. طبعا هذه يبدو والله أعلم إذا نحن أخذنا طريقة المحدثين، يعني طريقة المحدثين في الآثار، فمجاهد يعني كثرت عنه الآثار، يعني هو ليست مشكلة، قصدي ليس المشكلة أن يكرر، لكن القضية أن مجاهد عنده إيش رويت عنه الآثار بتكرار أكثر، يعني مثل ابن عباس، يعني لو أنت وزنت بينه وبين ابن عباس تجد مجاهد إيش أكثر من جهة الطرق. والطبري كما سبق النبه أنه سيجمع جميع إيش ما وصل إليه من الآثار، ولهذا يريدها كاملة، يعني يريدها كاملة بين جميع طرقها ما يختصر. وهذا الذي لاحظه الثعلبي رحمه الله تعالى فاختصر، لكن كان اختصاره رحمه الله تعالى مخلا، فبقي عمد الطبري بالنسبة لنا من جهة النظر في الأسانيد أو النظر في أسماء الرجال أفضل من طريقة الثعلبي، يعني أفضل من طريقة الثعلبي. كما تلاحظ الآن كل الآثار هذه عن مجاهد يمكن 6-7 آثار كلها تعود إلى معنى واحد. نعم. بقي شيء؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.